إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى الحديث عن جلسة الاستراحة، عن جلسة الاستراحة، وهي يعني جلسة قصيرة تكون بين الركعة الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، يعني بعد الانتهاء من الركعة الأولى قبل القيام، يعني بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى قبل القيام إلى الركعة الثانية، فيسن أن يجلس جلسة قصيرة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، ثم يقوم إلى الركعة الثانية. طبعا بعد الثانية بيكون هناك جلسة التشهد، ثم بعد الثالثة تأتي جلسة استراحة إذا كانت الصلاة رباعية، فيكون أيضا بين الثالثة والرابعة فيها جلسة استراحة إذا كانت الصلاة رباعية، بعد أن يقوم من السجدة الثانية في الركعة الثالثة قبل أن يقوم إلى الركعة الرابعة يجلس أيضا جلسة الاستراحة. قال: ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يعني يرفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة قبل أن يستوي قائما يقعد جلسة الاستراحة، جلسة الافتراش، مثل جلسة الافتراش التي كان غالبا يجلسها صلى الله عليه وسلم، يجلس يعني على صفة جلسة الافتراش بين السجدتين، فكذلك أيضا جلسة الاستراحة تكون على هذه الصفة، على صفة الجلسة بين السجدتين، أنها يجلس جلسة الافتراش، يفترش رجله اليسرى ويضع الإنسان مقعدته على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، ويطمئن في جلسة الاستراحة حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. والصواب هو استحباب هذه الجلسة اللي هي جلسة الاستراحة، كما جاء ذلك عن الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. وسواء أكان الإنسان شابا أو شيخا يعني أو صحيحا أو مريضا، سواء احتاج إليها أو لم يحتاج إليها، سواء كان الإنسان يعني قويا أو ضعيفا أو شابا أو شيخا، فهذه الجلسة مسنونة على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن جاء عن بعض الأئمة أن هذه الجلسة إنما تسن فقط لمن احتاج إليها، لمن احتاج إليها لكبر سنه أو ضعف جسمه، فيشق عليه يعني أن ينهض من وضع السجود إلى القيام مباشرة، فيحتاج إلى جلسة الاستراحة، يرتاح يعني قليلا من السجود، من وضع السجود يعني، حتى ينهض إلى القيام. من الفقهاء يعني كما جاء ذلك عن أبي حنيفة ومالك رحمهم الله أن هذه الجلسة يعني تكون عند الحاجة إليها لمن احتاج إليها، ومن لم يحتاج إليها لا تسن في حقه، وهذا قول طائفة من السلف، لكن الصواب أنها في حق من احتاج ومن لم يحتاج، أنها يعني هيئة من هيئات الصلاة وسنة من سنن الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وليس هناك يعني نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد تقييدها بحالة الحاجة. قال: الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، قال ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، يعني يعتمد بيديه على الأرض. وصفة هذا الاعتماد كما في الحديث الذي بعده هي صفة العجن، والعجن هو إيه؟ القبض الإيه؟ الكفين، والاعتماد على قبضة الإيه؟ اليدين، يعتمد على قبضة اليدين عند القيام. وسميت العجن يعني كهيئة إيه؟ من يعجن العجين، يعني في العادة إيه؟ يقبضون أيديهم ويعجنون بها العجين، فسمي هذا الاعتماد على قبضتي اليدين والاعتماد بهما على الأرض عند إرادة القيام من جلسة الاستراحة إلى الركعة التي بعدها، أو من جلسة التشهد أيضا إلى الركعة التي بعدها. يعني الاعتماد على اليدين من السنة سواء بعد جلسة الاستراحة عند القيام إلى الركعة التي بعدها، أو بعد جلسة التشهد عند القيام إلى الركعة التي بعدها، يعني يعتمد على قبضتي اليدين وهكذا يتوكأ بهما على الأرض ويقوم. وكان صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. كان صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. وكان إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت. استفتح بالحمد لله ولم يسكت، يعني بعد القيام للركعة الثانية يبدأ إيه؟ ليس فيها سكتة مثل الركعة الأولى. الركعة الأولى فيها سكتة لدعاء الاستفتاح، أما الركعة الثانية فليس فيها هذا السكوت، ليس فيها هذا السكوت. فكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت. طيب بالنسبة للنهوض على اليدين فهذا ما رجحه المؤلف، وهي أيضا من المسائل الخلافية بين الفقهاء بسبب يعني التعارض بين حديثي وائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنه. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على يديه وينهض على يديه، وفي حديث وفي غيره، ولكن في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند القيام كان ينهض يعني بغير اعتماد على اليدين، بغير اعتماد على اليدين، يعني يكون النهوض كما ورد في بعض الأحاديث بأن الإنسان يعني يعتمد على رجليه وهو جالس، يعني يعتمد برجليه، يرفع مقعدته عن رجليه ويقوم بدون اعتماد على اليدين في الأرض. لكن الصواب يعني الأخذ بما ورد في هذه الأحاديث التي معنا أنه يسن عند القيام من وضع الجلوس سواء جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الإنسان يعتمد على اليدين، يعتمد بيديه على الأرض ثم يقوم. قال وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق. يعني صفة الركعة الثانية وما فيها مثل صفة ما في الركعة الأولى، صفة الركوع والسجود وغيره كما هو في الركعة التي قبلها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني غالبا يجعل الركعة الثانية أقصر من الأولى. قال وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. قال وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة، وقال في كل ركعة قراءة. إذن قراءة الفاتحة تكون في كل الركعة. قال التشهد الأول، جلسة التشهد. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية. وأمر به المسيء صلاته فقال له: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. طيب، هنا بالنسبة لصفة الجلوس في التشهدين الأول والثاني، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس في التشهد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان يعني من الجلوس، وهما جلسة الافتراش وجلسة التورك. جلسة الافتراش وجلسة التورك، تعرفون الفرق بينهما؟ جلسة الافتراش اللي هي ايه؟ ان يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها ويجلس عليها وينصب ايه الرجل اليمنى. واما جلسة التورك، جلسة التورك يعني ايه؟ مثل يعني نعم هكذا، ان هو يضع مقعده على الأرض وليس على الرجل اليسرى، يضع مقعدته المصلي يضع مقعدته على الأرض و يعني ينصب الرجل اليمنى، وأما الرجل اليسرى فيخرجها من تحت ساق الرجل اليمنى، يعني هكذا يعني جلسة التورك، هكذا جلسة التورك، هكذا هذه الجلسة تسمى جلسة التورك. وكما سيأتي يعني ورد في حديث ابن الزبير رضي الله عنه يعني وضع آخر في جلسة التورك، يعني نادرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أن يجعل الرجل اليسرى بين الفخذ والساق، بين فخذ اليمنى وساقها هكذا، وكان يعني فيها صعوبة شوية، لكن يعني كان أحيانا يعني يتورك وهكذا، لكن الغالب من التورك أن يكون هكذا، أن الرجل اليسرى تخرج من تحت الساق اليمنى والرجل اليمنى منصوبة. أما جلسة الافتراش فهكذا، هذه جلسة الافتراش. الله يبارك. فبالنسبة للجلوس في التشهد، بالنسبة للجلوس في التشهد، فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني جلس في التشهد مفترشا وأنه جلس متوركا. لكن جاء في بعض الأحاديث، يعني في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة يعني فيها تشهدان، فجلس مفترشا في التشهد الأول وجلس متوركا في التشهد الأخير، جلس مفترشا في التشهد الأول وجلس متوركا في التشهد الأخير. ويعني أحاديث أخرى كما ذكرنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متوركا، وبعضها أنه كان يجلس مفترشا. فهنا الفقهاء يعني اجتهدوا في المفاضلة بين هاتين الجلستين، مع اتفاق الجميع على أنه لو جلس مفترشا أو متوركا أو حتى على جلسة أخرى غير الافتراش والتورك، لكن بشرط أنها تكون جلسة يعني غير منهي عنها، لا حرج عليه في هذه الحالة. لكن اختلفوا في مسألة المفاضلة بين الافتراش والتورك، فمن الفقهاء من استحب الافتراش دائما، وهو اختيار أبي حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله استحب الافتراش دائما في التشهد الأول والتشهد الثاني في كل الصلوات، وعكسه الإمام مالك رحمه الله استحب التورك دائما، عنده استحب التورك في جميع التشهدات الأول والثاني في جميع الصلوات، يستحب التورك دائما. الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله أخذا بما في حديث أبي حميد الساعدي باستحباب الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، لكن وقع بينهما خلاف بين الإمامين الشافعي وأحمد في الصلاة ذات التشهد الواحد، الصلاة ذات التشهد الواحد زي مثل صلاة الصبح وصلاة الجمعة والصلوات المقصورة الظهر والعصر والعشاء عند قصرها، فهذه الصلوات ذات تشهد واحد. فالإمام أحمد رحمه الله استحب الافتراش في هذه الصلوات على اعتبار أن هذا التشهد الإيه يعني يأخذ حكم التشهد الأول. فالإمام أحمد رحمه الله مذهبه استحباب التورك في التشهد الأخير من كل صلاة ذات تشهدين، من الصلاة ذات التشهدين، إذا كانت الصلاة ذات تشهدين فيستحب التورك في الأخير منهما، هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله. أما الإمام الشافعي رحمه الله فيستحب التورك في التشهد الأخير، وإذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد فيستحب فيه التورك في هذه الحالة، لأن هذا التشهد الواحد يعتبر هو الأخير يعني عنده فيتورك فيه. على كل حال يعني هذه اختيارات الفقهاء، والمؤلف هنا الشيخ الألباني رحمه الله يعني يختار ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله، فيقول باستحباب يعني الافتراش في التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين، وإذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد فيستحب فيه الافتراش أيضا في هذه الحالة. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. وفي حديث آخر: كان ينهى عن عقبة الشيطان. وإقعاء الكلب أو إقعاء السبع يعني هو إن الإنسان يجلس زي جلسة الاحتباء أو جلسة القرفصاء، لكن مع وضع اليدين على الأرض بدون بدون الاحتباء باليدين، يعني هكذا جلسة إقعاء. هذه الجلسة يعني منهي عنها، هكذا اللي هي إقعاء الكلب أو إقعاء القرد، تسمى إقعاء الكلب وإقعاء القرد وإقعاء السبع، هذه جلسة منهي عنها يعني في الصلاة. هو يضع يعني كما فسرت يعني يضع إليتيه على الأرض ويمسك الساقين، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم إقعاء القرد وإقعاء الكلب وإقعاء السبع، وسماها عقبة الشيطان، فهذه جلسة منهي عنها. وهذا طبعا غير الإقعاء المسنون، تعرفون الإقعاء المسنون اللي هو يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه أحيانا بين السجدتين، تذكرونه ولا؟ نعم. طيب لو لخ حتى يطلع في الصورة. نعم أحسنتم. نعم، هذا الإقعاء المسنون كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بهذه الطريقة أحيانا بين السجدتين، أحسنتم. لكن هنا النهي عن الإقعاء اللي هو كإقعاء الكلب أو عقبة الشيطان، وكما فسره المؤلف يعني نقل تفسيره عن العلماء في الحاشية: أن يلزق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما وضحنا. قال: وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه وفي رواية ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها. عند القعود في التشهد يبقى يضع الكفين، يضع الكفين إما على الفخذين وإما على الركبتين، يعني إما يضع على الفخذين أو على الركبتين، يعني هنا الركبتان وهنا الفخذان، فإما يضع الكفين على الركبتين، بس طبعا مع ملاحظة ما سيأتي من قبض الأصابع وتحريك السبابة وكذا، أو على الفخذين، إما على الركبتين أو على الفخذين، فهذا هذا يعني مسنون وهذا مسنون إن شاء الله. قال: وكان يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. والحد بمعنى النهاية، الحد بمعنى النهاية، والمقصود أنه لا يجافي المرفق عن الجنب أثناء الجلوس، يعني الحد اللي هو نهاية المرفق، هذا المرفق يعني يكون عند الجنب الأيمن، يعني لا يباعده، لا يجافيه، لا يباعده، وإنما يضعه على فخذه اليمنى، يكون يعني نهاية المرفق تكون ملامسة للفخذ اليمنى، لا يجافيها أو لا يباعدها. قال: ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا يعني جالسا لجلسة التورك أو كذا، يعني مثل جلسة أخينا، هذه الجلسة يعني ينهى عنها في الصلاة، في الصلاة يعني الاتكاء على اليد اليسرى، إنسان يجلس يعني جلسة افتراش أو تورك ويكون معتمدا بيده اليسرى على الأرض، معتمدا بيده اليسرى على الأرض. وفي بعض الأحاديث من وراء ظهره، يعني يكون وضع يده اليسرى يتوكأ عليها أو يعني يؤخرها في اتجاه الظهر ويعتمد عليها. فهذه الجلسة ينهى عنها في الصلاة خاصة، في الصلاة خاصة، لأنها تشبه بصلاة اليهود، هكذا يجلسون في صلاتهم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود. لكن لو جلس بهذه الطريقة في غير الصلاة لا حرج يعني إن شاء الله. قال: وفي لفظ: لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون. وفي حديث آخر: هي قعدة المغضوب عليهم أو قعدة المغضوب عليهم. قعدة أو جلسة بالكسر هو يسمى اسم الهيئة، يعني هذه هيئة قعودي أو هيئة جلوسي اليهودي أو المغضوب عليهم. قال: تحريك الإصبع في التشهد. تحريك الإصبع في التشهد. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، بالنسبة للكف اليسرى تكون مبسوطة على الركبة اليسرى، وأما بالنسبة للكف اليمنى فكان صلى الله عليه وسلم يقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة. إصبعه التي تلي الإبهام هي السبابة، فإذا يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة إلى القبلة، إلى اتجاه القبلة، ويرمي ببصره إليها، ويرمي ببصره إليها، يعني ينظر إليها أثناء الجلوس. وهذا من المواضع المستثناة من النظر إلى موضع السجود، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى موضع سجوده وأوصى أمته بذلك، لكن يستثنى من هذا أنه عند الجلوس للتشهد والإشارة بالسبابة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره إليها. كذلك هناك موضع آخر هو نظر المأمومين إلى الإمام ليقتدوا به، فهذا أيضا مما يعني يؤذن فيه، نظر المأموم إلى الإمام في الصلاة لمتابعته والاقتداء به. فكان الصحابة أثناء الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصفون ركوعه ورفعه وكذا، ويتابعونه بأبصارهم يعني ليقتدوا به ويتابعوا حركته. قال: يعني هذه طبعا إحدى الصفات الواردة اللي هي قبض جميع الأصابع ما عدا السبابة. وفي حديث آخر وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال قبض اثنتين من أصابعه، قال قبض اثنتين من أصابعه اللي هما الخنصر والبنصر، وحلق حلقة بالإبهام والوسطى، حلق حلقة بالإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة يدعو بها. يبقى إذن قبض الأصبعين الصغيرين، يعني أصغر أصبعين يقبض أصغر أصبعين، ويحلق حلقة بالإبهام اللي هو الكبير والوسطى، الأصبع الوسطى مع الإبهام، ويشير بالسبابة، وأشار بالسبابة يدعو بها، وفي رواية ويحركها كما سئل. قال: وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وتارة كان يحلق بهما حلقة. يبقى هنا إيه؟ الشيخ ذكر كيفيتين واردتين في الأحاديث بالنسبة للإبهام. إذا قبض الأصابع كلها فيبقى وضع الإبهام على الوسطى، يبقى الإبهام يكون إيه؟ موضوعا على الوسطى، هذه الصفة اللي هي قبض جميع الأصابع ما عدا السبابة، فيكون الإبهام موضوعا على الوسطى هكذا، يعني كل الأصابع مقبوضة والإبهام يكون على الوسطى ويشير بالسبابة. والكيفية الثانية هي قبض أصبعين الخنصر والبنصر وتحليق حلقة بالسبابة بالوسطى مع الإبهام كما ذكرنا، والإشارة بالسبابة. فعندك يعني هذا الاختيار وهذا الاختيار. قال: وكان رفع أو يرفع إصبعه يحركها يدعو بها ويقول: لهي أشد على الشيطان من الحديد. يعني السبابة، يعني هذه السبابة التي يشير بها المسلم في صلاته إشارة التوحيد هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني كأنك إيه؟ تضربه بمقمعة من حديد، يعني الشيطان يتأذى من هذه السبابة كأنها حديد يضرب به. بالنسبة لموضوع التحريك في الحقيقة يعني في خلاف في استحباب التحريك وعدمه، خلاف بين الفقهاء في استحباب التحريك وعدمه، مرجعه إلى خلاف حديثي في مسألة حديث، يعني الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسبابة يدعو بها ويحركها، وذلك أن هذا الحديث يعني رواه يعني من رواته زائدة بن قدامة، أحد رواته هو الذي ذكر هذه لفظة ويحركها، أشار بالسبابة يدعو بها ويحركها، هو الذي ذكر زيادة ويحركها، واحد من الرواة حديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده، وبعدين اللي هو جده اللي هو وائل بن حجر، وأحد الرواة عن عاصم بن كليب اللي هو زائدة بن قدامة ذكر ويحركها، وبقية الرواة منهم من لم يذكر، منهم يعني من لم يذكر شيئا، منهم من لم يذكر شيئا أو ذكر الإشارة بغير التحريك، قال يشير بالسبابة، وفي يعني زيادة ضعيفة اللي هي يعني مردودة اللي هي زيادة ولا يحركها، هذه يعني متفق على ضعفها، بس الخلاف في رواية يشير بالسبابة ورواية يدعو بها ويحركها. فمن المحدثين من قال هذا من باب زيادة الثقة التي تكون مقبولة، قالوا لأنه إذا لم يكن هناك تعارض بين الروايتين، يعني رواية يشير بها ورواية يحركها كلها رواتها ثقات، فقالوا ليس هناك تعارض بين يشير بها ويحركها، لأن الإشارة قد تكون مع التحريك وقد تكون مع عدم التحريك، فليس بينهما تعارض، يعني الذي قال يشير بها ربما يقصد بالإشارة التحريك، لأن الإشارة قد تكون مع التحريك، مثل قولك أشرت إليه أن اجلس، أشرت إليه أن قم، أو أشرت إليه مثلا أن إشارة لا أو إشارة يعني نعم، يعني ممكن الإشارة يكون معها تحريك، ممكن الإشارة تكون بدون تحريك. فإذا يعني الصحيح أكثر الروايات فيها يشير بها، يشير بالسبابة وليس فيها ذكر التحريك، وفي يعني أحد الرواة زاد التحريك وهو ثقة، فروايته لا تعارض رواية الباقية. فعلى كل حال أخذ بهذا الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله تعالى، فاستحب التحريك، يعني أن الإشارة تكون مع التحريك. الإمام مالك رحمه الله قال يحركها مرات، قال يحركها مرات، يحرك السبابة مرات. والإمام أحمد قال يحركها شديدا، يحركها تحريكا يعني شديدا. ومن الفقهاء يعني من استفاد من قوله يدعو بها ويحركها، أو يحركها يدعو بها، أن التحريك هذا مرتبط بالدعاء، يعني كل موضع فيه دعاء في التشهد أو بعد التشهد أيضا، الدعاء الذي بعد التشهد التعوذ من أربع قبل السلام وما يدعو به المسلم قبل السلام، فإنه التحريك يكون مصاحبا للدعاء. وفي المقابل فإن الإمامين الشافعية و أبا حنيفة رحمهم الله لم يستحب التحريك، كان استحب الإشارة فقط، يعني قالوا نأخذ بإيه حديث الإشارة فيشير فقط بدون تحريك. على كل حال يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله، من أراد أن يكتفي بالإشارة بالسبابة فله ذلك، ومن أراد أن يشير مع التحريك يعني فله ذلك إن شاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهي أشد على الشيطان من الحديد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء، يعني يوصي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا بالإشارة بالإصبع في الدعاء. نعم. يعني التحريك يعني مسألة القبض والبسط، يعني البعض كما ذكر أخونا يعني يقبضها ويبسطها، فهذا لم يرد في الحقيقة يعني القبض والبسط، يعني ورد التحريك، فالتحريك يعني يكون برفعها وخفضها، يعني بالرفع والخفض، يعني يرفعها ويخفض ويخفضها، وليس بأن يقبضها ويبسطها، ولكن بأن يرفعها ويخفضها بالرفع والخفض. هنا يعني المؤلف يعني رحمه الله في الحاشية ذكر أنه جاء بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال إيه عن الإشارة بالسبابة، قال هي ندبة الشيطان لا يسهو أحد وهو يقول هكذا، لا يسهو أحد وهو يقول هكذا، يعني هذه تطرد الشيطان وتمنع السهو عن المصلي، إشارته بالسبابة يعني فيها طرد للشيطان ومنع له. ثم ذكر أيضا يعني فائدة عن مسلم بن إبراهيم قال حدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا، ونصب الحميدي إصبعه. قال الشيخ يعني هذه فائدة نادرة غريبة وسندها إلى الرجل صحيح، يعني أن رجلا يعني رأى كنيسة في الشام قد رسموا فيها، كنيسة قديمة في الشام يعني في زمن الصحابة وكذا، وقد رسموا فيها الأنبياء في الكنيسة وقد جلسوا يعني في صلاتهم يشيرون بإيه بسبابتهم هكذا، يعني أشاروا بالسبابة كما هي إشارة المسلمين، ويعني هذا لعله من بقايا الحق يعني الذي لم يحرف، لأن ظاهر نصوص القرآن الكريم أن صلاة الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم كانت كصلاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيها القيام والقعود والركوع والسجود، يعني في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ذكر الله تعالى ركوع الأنبياء، داود عليه السلام خر راكعا وأناب، ومريم عليه السلام قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وذكر الله الأنبياء في سورة مريم وقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وكذا إلى غير ذلك، يعني مما ورد في صلاة الأنبياء أنهم كانوا يركعون ويسجدون ويقومون ويتلون في قيامهم يعني الكتب المنزلة عليهم، فربما يكون هذا يعني مما كان أيضا مشروعا لهم يعني أن يشيروا بالسبابة إلى توحيد الله تعالى. قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا، كان يفعل ذلك في التشهدين جميعا، التشهد الأول والثاني. أيضا بعض الفقهاء يعني يقول الإشارة بالسبابة تكون عند كلمة التوحيد فقط، عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وبعضهم يقول يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات، أنا يقول لا إله إلا الله فيرفعها ثم يضعها، الحقيقة هذا يعني مما لا دليل عليه، يعني تخصيص الإشارة بكلمة التوحيد أو يعني أو هذا التحديد أن الرفع عند النفي والوضع عند الإثبات وكذا ليس عليه دليل، يعني الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها في التشهد أو في التشهدين جميعا أو يدعو بها ويحركها، ليس فيها تحديد يعني عند كلمة التوحيد فقط، لكن يعني ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من مواضع الإشارة أنه عند توحيد الله تعالى كان يشير يعني بالسبابة في خطبه صلى الله عليه وسلم وفي كذا، يعني فهم أخذوها من هذا الباب. لكن بالنسبة للجلوس التشهد في الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير يعني بالسبابة أو يحركها في التشهدين جميعا. قال: ورأى رجلا يدعو بإصبعيه فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا إيه يصلي ويشير بسبابتيه، سبابة اليمنى واليسرى، يعني يشير بسبابتي اليمنى واليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحد أحد، يعني وحد إيه، ففيها يعني إن الإشارة بالسبابة فيها إشارة إلى توحيد الله تعالى، يعني وحد إيه وأشهد بسبابة واحدة فقط. قال: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، كان يقرأ في كل ركعتين التحية، التحيات لله، فكان يقرأها في كل ركعتين، وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله. أول كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد للتشهد التحيات لله، ليس قبلها إيه كلام. وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو. هذا حصل مرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى عن التشهد الأول وقام من الركعة الثانية إلى الثالثة مباشرة بدون الجلوس للتشهد الأول، فسجد صلى الله عليه وسلم للسهو، سجد للسهو قبل سلامه صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. يعني بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده يتخير من الدعاء أعجبه إليه ويدعو به قبل أن يسلم، يعني هذا من مواضع استحباب الدعاء أنه قبل السلام بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء، وليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وفي لفظ: قولوا في كل جلسة التحيات إلى آخره، التحيات لله إلى آخره. فقال: قولوا في كل جلسة، يعني طبعا هنا المقصود في جلستي التشهد ولا يدخل فيها جلسة التي بين السجدتين، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتشهد فيها، وإنما المقصود ولا في جلسة الاستراحة، وإنما المقصود جلسة التشهد الأول والتشهد الأخير. وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره على مسامعهم ويسمعهم إياه ويطالبهم، فقوله: وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني فيه إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ألفاظ التشهد على مسامعهم ويأمرهم بإعادتها عليه ليستوثق من حفظهم إياها كما كان يعلمهم السورة من القرآن بهذه الكيفية. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تعليمهم السورة من القرآن يتلوها عليهم ويسمعهم إياها، ثم يطلب منهم أن يقرؤوها عليه ليستوثق من حفظهم وصحة قراءتهم لها، فكان يعلمهم التشهد كما كان يعلمهم السورة من القرآن. قال: والسنة إخفاؤه، يعني السنة أن يكون التشهد سرا وألا يجهر به. قال: صيغ التشهد، صيغ التشهد. قال وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواعا من صيغ التشهد، وهذا من باب اختلاف التنوع كما مر بنا، يعني صيغ دعاء الاستفتاح وأنواع أدعية الركوع وأدعية السجود، فكذلك أيضا دعاء أو صيغة التشهد فيها أنواع متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن للمسلم أن يختار صيغة منها ويحافظ عليها. قال تشهد ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، وكفي كف ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من يعني أسلوبه الحكيم صلى الله عليه وسلم في التعليم وكذا، يعني أن هذا يترك أثرا في ذهن المتعلم، يعني أحيانا يعني وضع اليد باليد أو كذا، يعني يترك أثرا في ذهن المتعلم ويجعله أكثر يعني تركيزا وانتباها. فقال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، هذا ابن مسعود رضي الله عنه. التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، ويعني نقرأ الصيغة ثم نشرحها باختصار. يعني قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا قال المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة ومن الإنس والجن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو بين ظهرانين، فلما قبض صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، يعني عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة، يعني وهو في أثناء حياته صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيقول لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته بدلا من عليك أيها النبي. وفي الحقيقة يعني كلا الأمرين بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هذا باجتهاد من الصحابة وإنما هو بتعليم منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أصحابه أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، وعلمهم من باب اختلاف التنوع السلام على النبي. فهنا ابن مسعود يقول أنه مختار الصيغة الأولى يعني في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته اختاروا الصيغة الثانية، لكن كلتا الصيغتين يعني صحيح جائز مشروع في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني كلتا الصيغتين مشروع في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، سواء قال السلام عليك أيها النبي أو قال السلام على النبي، سواء في حياته أو بعد وفاته كلاهما مشروع. لكن يعني هو ابن مسعود رضي الله عنه وبعض الصحابة يعني فضلوا الصيغة الأولى في حياته صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وفضلوا الصيغة الثانية السلام على النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لكن كلتا الصيغتين مشروع في حياته وبعدها. طيب بالنسبة لمعاني التحيات، التحيات لله قالوا معناها الحياة الكاملة الباقية الدائمة، تحيات من الحياة يعني بمعنى الحياة الكاملة الدائمة الباقية لله، والصلوات والطيبات. قال الصلوات أي الأدعية التي يراد بها تعظيم الله سبحانه وتعالى، والطيبات يعني التحيات لله، والصلوات يعني والصلوات لله يعني الدعاء لله تعالى، والطيبات لله، يعني والكلمات الطيبات لله تعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، فالطيبات يعني الكلمات الطيبات لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. طيب هذا تشهد إيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طبعا هذه صيغ التشهد لسه تأتي، سوف يأتي إن شاء الله ذكر إيه صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، بس هذا صيغة التشهد إلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. كان يقول إيه؟ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ورويت أيضا بزيادة الألف واللام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي رواية: عبده ورسوله. فهنا يعني هذه الصيغة فيها بعض الاختلاف عن صيغة ابن مسعود. صيغة ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، لكن هنا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. وهنا فيها أيضا أنه يمكن أنك بدلا من أن تقول السلام عليك تقول سلام عليك، والسلام علينا يمكن أن تقول سلام علينا، وأشهد أن محمدا رسول الله يمكن أن تقول وأن محمدا رسول الله بحذف لفظ وأشهد، ويمكن أن تقول إيه عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله بدلا من رسول الله. طيب تشهد ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله الصلوات الطيبات، في رواية، وفي رواية في تشهد ابن عمر: والصلوات والطيبات، ممكن تحذف الواو أو تضيف الواو. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، يعني زاده من إيه؟ ليس من كلامه يعني، ولكن زاده من ما سمعه من صحابة آخرين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ابن عمر يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وابن عمر يعني سمع غيره من الصحابة كابن مسعود وابن عباس يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ورحمة الله وبركاته، فزاد فيها وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له. وهذه أيضا مأخوذة من صيغ أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: سبع كلمات هن تحية الصلاة. سبع كلمات يعني سبع جمل هن إيه؟ تحية الصلاة. طيب تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، إلى آخره، بقيته مثل تشهد ابن مسعود، يعني يختلف عن تشهد ابن مسعود في أوله بدلا من التحيات لله والصلوات والطيبات، في تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، ثم السلام عليك أيها النبي إلى آخره. الصيغة السادسة والأخيرة تشهد عائشة رضي الله عنها. قال القاسم بن محمد، القاسم بن محمد هو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال كانت عائشة رضي الله عنها تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي إلى آخره، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره، وبقيته كتشهد ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فهذه يعني عدة صيغ يخير فيها المصلي، يختار من هذه الصيغة أو هذه الصيغة، يختار صيغة منها ويدعو بها في تشهده. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها، جزاك الله خيرا. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمهم صيغة التشهد، وصيغة التشهد فيها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليك أيها النبي. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، لأن الله تعالى قال صلوا عليه وسلموا تسليما. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه، وذكر الشيخ هنا سبع صيغ من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يقال لها الصلاة الإبراهيمية، التي يدعى بها بعد التشهد. وجمهور الفقهاء أن الصلاة الإبراهيمية إنما تكون بعد التشهد الأخير، وإن كان يعني ظاهر الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمهم أن يقولوها بعد التشهد يعني بصفة عامة، لكن يعني يستفاد التقييد من نصوص أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد التشهد الأخير. طيب أول صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم اللي تكون بعد التشهد الأخير، طبعا من جهة يعني الصيغة المجزئة الفقهاء يقولون يعني لو أن المصلي قال مثلا اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد، أي صيغة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأته وصحت صلاته، لكن لو حافظ على صيغة من هذه الصيغ فهذا يكون من مستحبات الصلاة، أنه يستعمل صيغة من هذه الصيغ الواردة يكون هذا من المستحبات. لكن لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة ولو بأن يقول وصلى الله على محمد أو اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام أجزأه ذلك، لكن يستحب له أن يحافظ على صيغة من هذه الصيغ الواردة. الشيخ رحمه الله المؤلف يعني ذكر سبع صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية. الصيغة الأولى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الأحاديث الواردة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هو نفسه صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة. الصيغة الثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السيرة الثالثة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. يعني تختلف اللي قبلها وإيه وعلى آل إبراهيم، هذه وآل إبراهيم. إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني هذه الصيغة تختلف عن الصيغة التي قبلها، إن إيه فيها وبارك على محمد، اللي قبلها اللهم بارك، هنا إيه وبارك بدلا من اللهم بارك، وفيها إيه وآل إبراهيم بدلا من وعلى آل إبراهيم. الصيغة الرابعة: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ووردت هذه الصيغة بدون إيه؟ بدون النبي الأمي، يعني بزيادة النبي الأمي أو بحذفها. الصيغة الخامسة: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصيغة السادسة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة السابعة والأخيرة، وهي إيه أكثر أخصر الصيغ، يعني أكثر الصيغ اختصارا، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني هذه الصيغة مختصرة، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأي صيغة من هذه الصيغ يعني يخير فيها المصلي ويدعو بها. قال المؤلف رحمه الله: فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا إيه بعض الفوائد يعني متعلقة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفائدة الأولى، قال: من الملحوظ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله، وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. يقول أكثر الروايات فيها إيه؟ كما صليت على آل إبراهيم، بينما في الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما عن إبراهيم عليه السلام يقول اللهم صل على كما صليت على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم. قال: السبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة يتناول الرجل كما يتناول غيره، كما يتناول غيره، يعني ممن إيه يدخل فيه، يعني يدخل في الصيغة، أو كما يتناول غيره ممن يؤوله الرجل، ممن يؤوله الرجل يعني يعولهم ويرعاهم. فكلمة آل فلان تشمل إيه فلانا نفسه، يعني يكون إيه الشخص داخلا فيه. فإذا قلنا كما صليت على آل إبراهيم نقصد بذلك إبراهيم عليه السلام وآله، يعني هو الرجل نفسه يدخل فيه. قال: كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهنا الله تعالى اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. آل إبراهيم هنا من ضمنهم إبراهيم عليه السلام، الله تعالى اصطفى يعني إبراهيم هو من ضمن آله. عندما نقول آل فلان نقصد بهم إيه؟ صاحب البيت مع من يؤولهم أو يعولهم. وقوله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة أولا، وقوله سبحانه وتعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. طيب من هم آل لوط الذين نجاهم الله تعالى؟ هم لوط عليه السلام وابنتاه، يعني كما ذكر المفسرون. فالله تعالى نجى آل لوط، ليس المقصود نجى آله دونه، لكن هنا نجى آل لوط يعني بما فيهم لوط نفسه عليه السلام. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، لما جاء عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه جاء بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، فقال يعني آل الرجل تشمل الرجل. وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، قال: فإن إبراهيم داخل فيهم. هنا المقصود أهل بيت إبراهيم، أنها في قصة تبشير الملائكة لسارة زوجة إبراهيم عليهم السلام، لما بشرتها الملائكة بإسحاق قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا ملائكة، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فأهل البيت هنا تشمل إبراهيم عليه السلام وزوجته وأولاده، فإن إبراهيم داخل فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا جاء في أكثر الألفاظ: كما صليت على آل إبراهيم، وكما باركت على آل إبراهيم. وجاء في بعضها: إبراهيم نفسه، لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة، وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعا. وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين، يعني يقول بعض الصيغ على آل إبراهيم فتشمل إبراهيم عليه السلام، وبعض الصيغ فيها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني تنبيها على أن المقصود الأساسي بالصلاة على آل إبراهيم هو إبراهيم نفسه عليه السلام. قال: إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله: كما صليت على إبراهيم إلى آخره، لأن المقرر أن المشبه دون المشبه دون المشبه به، والواقع هنا عكسه، إذ أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. يعني هنا يقول يعني التساؤل استشكله العلماء واهتموا بالإجابة عنه، يعني كيف نقول في الصلاة اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام ثم نقول كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على آل إبراهيم؟ فكأننا نطلب من الله تعالى أن يصلي على محمد كما صلى على إبراهيم، مع أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وهو أفضل من إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال: وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. يعني هم قالوا يعني يلزم من كون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء أن الصلاة عليه أفضل من الصلاة على أي نبي آخر، فكيف نطلب أن يصلي الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما صلى على إبراهيم أو على آل إبراهيم؟ قال: وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في الفتح والجلاء، وجلاء الأفهام في الصلاة على النبي، يعني وغيره يعني من الكتب التي عنيت بالحديث عن أحكام الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بلغت نحو 10 أقوال بعضها أشد ضعفا من بعض إلا قولا واحدا فإنه قوي، واستحسنه شيخ الإسلام وابن القيم. يقول يعني العلماء أجابوا عن هذا 10 أجوبة، والمؤلف يعني يقول يعني منها 9 أجوبة ضعيفة وجواب واحد هو الجواب القوي، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول من قال: إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لآل إبراهيم مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره. يعني يقول هذا الجواب الذي رأى أنه جواب قوي، أن آل إبراهيم فيهم يعني جمع غفير من الأنبياء، حتى أن يعني عدد الأنبياء كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 124,000، وبعض العلماء قال يعني من غير ذرية إبراهيم عليه السلام، يعني عدد قليل جدا من الأنبياء الذين ليسوا من ذرية إبراهيم عليه السلام، يعني أقل من 10 أنبياء ليسوا من ذرية إبراهيم عليه السلام، وباقي الأنبياء هم من آل إبراهيم، يعني فهذا العدد الضخم من آل إبراهيم. وأما آل محمد صلى الله عليه وسلم فليس فيهم أنبياء، فإذا آل إبراهيم فيهم يعني أكثر من 124,000، أو يعني 124,000 إلا 10 مثلا أو كذا من غير آل إبراهيم. فإذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وآله، فقال يعني نظرا لكثرة الأنبياء من آل إبراهيم، فإذا يحصل لآل محمد صلى الله عليه وسلم صلاة أفضل، وهي الصلاة على الأنبياء، يعني ينالهم ثواب صلاة مثل الصلاة التي للأنبياء. ومحمد صلى الله عليه وسلم يعني نصلي عليه مستقلا، ثم ندعو له بصلاة تماثل الصلاة على هذا الجمع الغفير من الأنبياء. طيب هذا جواب. هناك جواب آخر، قال ابن القيم رحمه الله، وهذا أحسن من كل ما تقدم، يعني هذا جواب من 10 أحسن من 9 أجوبة قبله، وأحسن منه أن يقال، يعني هناك جواب يرى أنه جواب 11 يعني يصبح أحسن من 10 السابقة، أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه من آل إبراهيم. فعندما ندعو الله تعالى أن يصلي على محمد كما صلى على آل إبراهيم، فآل إبراهيم يشمل جميع الأنبياء من ذرية إبراهيم بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيعني ندعو أن يكون أجر الصلاة عليه استقلالا كأجر الصلاة على جميع الأنبياء من آل إبراهيم بما فيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. فأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: محمد من آل إبراهيم، يعني اصطفاء آل إبراهيم على العالمين من ضمن آل إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا نص إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آله، فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم. ثم قد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم، ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم، ويبقى الباقي كله له عليه الصلاة والسلام. قال: ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونه. يقول: إذا صلينا على آل إبراهيم بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا أكمل من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وحده، فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لإبراهيم عليه السلام قطعا. ويظهر حينئذ فائدة التشبيه وجريه على أصله، وأن يعني أصل التشبيه أن المشبه به يكون أفضل من المشبه، فقال هنا يكون التشبيه جاريا على أصله. كان هناك أحيانا يكون المشبه أفضل من المشبه به في بعض الأحيان، بس هو يقول الأحسن نخليها ماشية على الأصل والغالب، أن المشبه به أفضل من الصلاة على آل إبراهيم، أفضل من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، على أساس أن آل إبراهيم فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره، فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه، يعني إلى آخر كلامه يعني. يعني هذه خلاصة يعني هذه الفائدة، أننا عندما نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم ونقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فآل إبراهيم منهم محمد صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا يعني إشكال، أن يعني كيف يكون نطلب له الصلاة على مثل الصلاة على آل إبراهيم مع أنه أفضل من إبراهيم عليه السلام، فنقول لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يعني ما تبقى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، لديكم سؤال أو شيء؟ الصيغ المتعددة في التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية هي يعني صيغ متعددة كلها علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدعو بصيغ متنوعة ومتعددة، ويعلم بعض الصحابة صيغة وبعض الصحابة صيغة أخرى، مثل اختلاف القراءات القرآنية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ مثلا أحيانا يقرأ ملك يوم الدين، وأحيانا يقرأ مالك يوم الدين، ويعلم هذا الصحابي صيغة وهذا الصحابي صيغة. لكن الصحابة شبهوا تعليمهم التشهد بتعليمهم القرآن، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد أيضا بصيغ متعددة، ليحفظ كل منهم صيغة ويبلغها للأمة من بعده، مثل صيغ دعاء الاستفتاح. أحيانا يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره. أحيانا يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. أحيانا يدعو بصيغة أخرى، وأنواع أدعية الركوع وأدعية السجود وغيره. فاختلاف صيغ التشهد وصيغ الصلاة الإبراهيمية ليس ناشئا عن يعني عدم ضبط الصحابة للرواية، وإنما هو ناشئ عن اختلاف تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل منهم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظهم هذا التشهد ويكرره عليهم ويطالبهم بإعادته. فليس التغيير من اختلاف حفظ الصحابة، وإنما هو من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السيرة المتنوعة. سبع كلمات يعني سبع جمل، يعني في لغة العرب تطلق الكلمة ويراد بها الجملة، مثل قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال لقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله. جعلها كأنها تسع كلمات، يعني بالمصطلح النحوي يعني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، أو أكثر يعني كمان، يعني مما لو اعتبرناها كلمتين، وإنني كلمتين إلى آخره، فهي عدد كبير من الكلمات. وقال الله تعالى وجعلها كلمة باقية. ومثل قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وهذه الكلمة هي ادعاؤهم الولد لله تعالى، تعالى الله عما يقولون. قال اتخذ الرحمن ولدا، لا في أول سورة الكهف اللي هي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، إلى قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فسماها الله تعالى كلمة مع أنها في المصطلح النحوي كلمات. وهكذا يعني حتى يعني الخطيب يعني ممكن يلقي خطبة يعني مثلا ساعة ولا ساعتين وخلاص ألقى كلمة، فتمشي على المعنى اللغوي يعني اللي هو كلمة بمعنى ممكن بمعنى الكلام يعني، وأحيانا تأتي الكلمة بمعنى الجملة. فأحاديث الأذان مثلا، صفة الأذان يقول لك مثلا الأذان يعني 17 كلمة أو 19 كلمة، أو الإقامة مثلا 10 كلمات أو 11 كلمة أو كذا، فيقصدون إيه جملة يعني. فمن هذا الباب يعني، فهو أبو موسى رضي الله عنه تشهده 7 كلمات يعني 7 جمل يعني. تفضل. نعم، بالنسبة لتغميض العينين لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يغمض عينيه في الصلاة، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، لا فعله ولا النهي عنه، لا فعله ولا النهي عنه، لكن الفقهاء يعني يكرهون هذا، يقولون لأنه ليس من السنة يعني. ورد أنه كان ينظر موضع سجوده، فهذا معناه أنه كان ينظر وكان لا يغمض العينين. فالفقهاء يقولون يعني يكره تغميض العينين في الصلاة، وبعضهم يعني يبيحها بغير كراهة عند وجود يعني ما يشوش على المصلي، إذا كان يصلي في مكان فيه ما يشوش عليه وليس له قدرة على تغيير المكان أو إبعاد هذه المشوشات أو كذا. بعض الفقهاء يقول يعني في هذه الحالة يسمح له بالتغميض بغير كراهة يعني، لكن الأصل هو كراهة تغميض العينين لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تغميض العينين أنه من صلاة اليهود، قال هذا وقال يعني أن هذه صلاة اليهود. جزاهم الله. طيب الله أعلم، أنا لا أعلم يعني، نبحث عنها إن شاء الله بإذن الله. طيب سؤال آخر تفضل. نعم، اختلاف الفقهاء يعني، هو ده طبعا هذا موضوع طويل يعني، لكن هو طبعا اختلاف الفقهاء يعني لحكمة من الله سبحانه وتعالى يعني. الله سبحانه وتعالى لو أراد يعني، هذا الأمر ذكره يعني جماعة من العلماء السابقين يعني، قالوا منهم الإمام الشاطبي رحمه الله وغيره، قالوا يعني لو أراد الله تعالى لنصب على كل مسألة يعني دليلا قاطعا صريحا، لو أراد الله سبحانه وتعالى لجعل يعني على كل مسألة يعني تجد من مسائل الفقه إلى يوم القيامة، لا جعل الله تعالى فيها دليلا يعني صريحا صحيحا لا يحتمل إلا فهما واحدا ليحسم النزاع لو أن الله تعالى أراد ذلك. لكنه سبحانه وتعالى لحكمته أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشريعة يعني الشريعة الباقية الخالدة يعني إلى يوم القيامة، فبحكمته سبحانه وتعالى جعل يعني بعض المسائل التي هي يعني أصول الدين ومسائل القطعيات في الدين، جعل لها يعني أدلة كثيرة صريحة صحيحة لا تحتمل يعني إلا معنى واحدا، وهي أسس الدين وأصوله العظيمة. وأما يعني بقية مسائل الفروع فأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون أدلتها يعني إما ظنية الثبوت وإما ظنية الدلالة، لتبذل الأمة وسعها في محاولة الوصول إلى معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤجرون. ولعلم الله تعالى بتفاوت الأفهام وتفاوت المدارك وتفاوت الظروف والأحوال، فجعل النصوص يعني تحتمل أكثر من معنى، ويبذل يعني كل من علماء الأمة وسعه في محاولة يعني الوصول إلى صحة الحديث أو عدمه، وفي محاولة الوصول إلى صحة هذا الفهم أو عدمه، وكل يتعبد لله تعالى بما يعني يعتقد أنه الصواب أو يرى أنه الصواب، ويكون الجميع مأجورا ما بين مأجور أجرا واحدا ومأجور أجرين، لتكون هذه الشريعة يعني باقية خالدة إلى يوم القيامة وصالحة لجميع البشر على اختلاف مداركهم وأفهامهم وظروفهم وأحوالهم. وهذا الاختلاف في الفهم يعني وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقر المجتهدين يعني ولا ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، يعني مثل الحادثة المشهورة اللي هي حادثة ايه، لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الاحزاب يعني قال لاصحابه عندما اراد منهم ان يحاصروا يهود بني قريظة، قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، كان ايه قبيل دخول وقت العصر او كذا. فخرج الصحابة رضي الله عنهم متوجهين إلى بني قريظة، أو كم دخل وقت العصر وكذا، وأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا هناك. فخرجوا متوجهين إلى بني قريظة، فأدركهم الغروب وهم في الطريق، أدركهم غروب الشمس. هنا انقسم الصحابة إلى فريقين، فريق قال والله يعني فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نعجل بالخروج وكذا، يعني لم يأخذوا النص على ظاهره، ولكن نظروا إلى معنى النص وإلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نعجل بالخروج وأن نسرع به، وفي نفس الوقت أيضا هذا النص يعني يجب أن نوفق بينه وبين النصوص الأخرى، يعني هم لم يأخذوه على ظاهره لمعارضته لنصوص أخرى تأمر بالصلاة على وقتها، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر لهم في أحاديث أخرى، وفي قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فجمعوا بينه وبين النصوص الأخرى بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ظاهره، وإنما أراد منا أن نعجل بالخروج، والصلاة يمكن أن نتجوز فيها ونخفف ونؤدي الصلاة قبل غروب الشمس. وبالفعل صلوا قبل غروب الشمس وواصلوا المسير، صلوا العصر قبل غروب الشمس وواصلوا المسير. الفريق الثاني من الصحابة قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إذن لا نصلي إلا هناك، ولو صليناها بعد غروب الشمس. فلم يصلوا العصر في الطريق وأخروها حتى غربت الشمس عليهم في الطريق، ولم يصلوا العصر إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الطائفتين، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، ولا حتى أعلمهم أي الفريقين كان مصيبا. طبعا جمهور الفقهاء يعني يصوبون الفريق الذي صلى العصر في الطريق، يعني الأئمة الأربعة يصوبون الفريق الذي صلى العصر في الطريق، يقولون هؤلاء يعني أفقه من الذين أخروا العصر ويعني ووثقوا بين النصوص ويعني سعوا إلى مع يعني كانوا أفهم لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حزم رحمه الله يعني يقسم، يقول يعني ويشهد الله تعالى أنه لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر إلا في بني قريظة، وأن هؤلاء هم الذين أصابوا وعملوا بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الفريق الذي صلى العصر في الطريق أخطأ وكذا. ويعني وهذا يعني اجتهاد فئة من العلماء يعني يصوبون هذا، يعني إلى وقتنا هذا، ومن العلماء من يقول هؤلاء هم الذين أصابوا، ومن يقول هؤلاء الذين أصابوا. فالقصد أن هذا الاختلاف يعني واقع وموجود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعني إذا كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون، وكل منهم يعني يعمل بما يرى أنه الصواب، ويرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهم، أحيانا يصوب بعضهم ويخطئ بعضهم، وأحيانا يصوب الفريقين وكذا. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك يعني من يحسم النزاع سوى يعني الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يعمل بما يرى أنه الصواب. يعني فالقصد أن هذا الخلاف هو لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهو توسعة على أمة المسلمين، يعني ليس ظاهرة يعني سيئة، أو أن الأفضل أنه كان يعني كل الأمة تكون على قول واحد في كل المسائل، هذا ليس بصحيح. يعني الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الخلق يعني بعد الأنبياء، وكانوا يختلفون ولا يحرج بعضهم على بعض، وكل منهم يعمل بما يرى أنه الصواب، فهو ظاهرة يعني صحية، وهو ظاهرة يعني تدل على ثراء هذه الشريعة. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول، عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ما يسرني لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، يقول الحمد لله أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا. يعني معنى كلامه يعني رحمه الله قال يعني إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، إجماع الصحابة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، وما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو أنهم يعني لم يختلفوا، واختلافهم يعني كان رحمة من الله تعالى بهذه الأمة أن الفقيه، يعني معنى كلامه أن الفقيه أو المجتهد، يعني لا يوجد مجتهد يعني يبذل وسعه في الوصول إلى مراد المراد من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ويجد له سلفا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وافقه على هذا الاجتهاد، فلا يكون يعني في قلبه حرج ولا يشعر يعني أن فهمه يخالف الشريعة، بل يجد له سلفا يوافقه على هذا الفهم فيكون مطمئنا له وقبل. لكن إلا طبعا إذا حصل إجماع من الصحابة، إذن أي فهم يخالف هذا الإجماع يكون مردودا وباطلا، لكن أي مسألة وقع فيها الاختلاف فهذا يعني توسع على هذه الأمة ورحمة بها يعني. طيب، هذا صلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.